يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوة الكرام، على موعد مع شرح كتاب مفتاح الوصول لمنهاج الوصول للشيخ البيضاوي عليه رحمة الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ويفتح لنا في هذا الكتاب. ما زلنا في باب اللغات، قلنا باب اللغات الأسماء واللغات، وسمناها باب اللغات. لا، نتكلم عن الكتاب الأول، قال في اللغات أسماء واللغات، هذا كتاب النووي، لكن هون نقول ونحتذر. قال، وما زلنا في الباب الأول وهو باب اللغات، وقلنا فيه بصول قد تكلمنا عن الوضع، ثم تكلمنا بعد ذلك على مسائل في الوضع والواضع وكيفية الوضع والنقل إلى غير ذلك ما قلنا. ثم بعد ذلك تكلم في تقسيم الألفاظ، وقلنا تقسيمات بأنواعها المختلفة، وبينا عند الاشتقاق، وقفنا بعد ذلك الفصل الثالث وهو الاشتقاق، أخذنا تعريف الاشتقاق فقط، وأخذنا بعض أنواع الاشتقاق، يعني ما ذكرها المؤلف بيناها، لكن وقفنا عند المسألة الأهم في الفصل، مسألة أحكام الاشتقاق. ونبين أولا أن الاشتقاق بتعريفه هو رد لفظ إلى لفظ آخر بموافقته له في حروفه الأصلية ومناسبته له في المعنى. وقلنا أن هذا الفصل مما يعني حدث فيه الكلام الكثير، اختلاف عند الأصوليين وعند أهل اللغة، واختلاف ولا يعد اختلافا، وقع فيه بعض الفرق الضالة في الاعتقاد، بسبب الاشتقاق، وهو المعتزلة، وسيظهر الكلام في هذه المسألة فيها. وهذا الحقيقة الباب قلنا أيضا من الأبواب الهامة، لأن بالاشتقاق تعرف الدلالات، يعني أنت تحتاج، قلنا أن باب الدلالات عموما في الأصول الذي هو أصله من باب من علوم اللغة، من أهم الأمور أو من أهم الأقسام أعتبرها التي لابد للأصول أن يطلع عليها ويتقنها. وباب الدلالات لا يكون إلا من اللغة، لذلك باب الدلالات هو الذي أنت تستفيد منه في مسألة تعيين الحكم الشرعي للمسألة، كدلالات العام والخاص والمطلق والمقيد وغير ذلك من الدلالات التي تحتاجها، وكل هذه مصدرها وأساسها من اللغة كما بينا. لذلك من الأهمية بمكان إتقان هذا الجزء حتى في اللغات، اللغة العربية. وقلنا أنواع فروع اللغة كثيرة جدا، كما بينا السيوطي في كتابه المزهر، أكثر من 42 فرع من فروع اللغة، ليست المسألة مقتصرة على النحو فقط، ولكن التركيز يكون في الأساليب وفي الدلالات وغير ذلك مما تساعد الأصولي في عمله. طيب، بلا أن يؤذن، وهنا إن شاء الله سنتعرض اليوم إلى أحكام في مسألة الاشتقاق. نعم، تظهرين. شغال، بس افتح الخارجي بقى. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. نقول مرة أخرى إن شاء الله نرجع لأحكام المشتق، وقبل أن نبين بأن اللغة العربية كما نزلت القرآن بها نزل بلسان قريش. ولماذا نزل بلسان قريش أو الرجوع فيها إلى قريش؟ وقريش من قرش أصلا يعني الجمع. والسبب بأنه لما منذ زمن بئر زمزم وخروجه بعد ذلك في وقت إسماعيل عليه السلام، والعرب كانت تبحث عن الماء فكانت ترسل الشياه يعني لهم طريقة، فلما يجدوها استقرت أو ذهبت في طريق عرفون أن هناك ماء. فلما عرف بوجود بئر زمزم وأنه بئر لا ينضب اجتمعت قبائل كثيرة من العرب وعدوها من أصول سبع قبائل واجتمعت كلها في هذا المكان. ذلك أطلق بعد ثم جاء العرب أيضا من قبائل أخرى، لكن أصلها كان هذه القبائل السبع الذي سميت كلها بعد ذلك قريش من باب الجمع، قرش من بعد جمعة، فجمعت هذه القبائل في هذا المكان واستقرت عليه. وكانت كل قبيلة لها لهجة أو لها لغة، وهذا الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل وقال أن جبريل أنزله أقرأه القرآن على لغة على ثم أقرأه على حرف ثم أقرأه على حرف ثاني ثم أقرأه على حرف ثالث ثم أقرأه على حرف رابع وأقرأه على حرف خامس وأقرأه على حرف سادس وأقرأه على حرف سابع. فعرفنا كما جاء في الحديث الزهري تقريبا ما أذكر من لأنه نزل القرآن على سبعة أحرف على سبع لغات وهجات كانت للقبائل السبع الرئيسة في قريش. ذاك بعضهم يقول الكلمات كان كما قال منهم من قال هلموا يقول تعالوا قال اجمعوا قال ضموا، كل هذه كلمة تأتي بالمعنى وتختلف من قبيلة لقبيلة. فعلم بعد ذلك بأن هناك الألفاظ المترادفة وعليها أصبح القرآن نزل على هذه السبع لغات اللي هي على قبائل قريش السبع الذين اجتمعت في هذا الوقت. ثم تنوعت الأساليب كما بينا الأسبوع الماضي أن اللغات العربية أو المفردات إما تجد فيها الترادف كما بينا الآن كما قبيلة تقول أجمعوا هلموا تعالوا ضموا، أو قد تجد الألفاظ مترادفة قد تكون مشككة قد تكون متضادة كما بينا، وكل هذه من الأساليب التي قد ثبتت في لغة العرب وتجدها طبعا في أردت ترجع للمعاجم. ثم بيّن هنا المؤلف دخل في مسألة الاشتقاق بعدما أراد أن يبين الاشتقاق. ونذكركم الاشتقاق كما قلنا رد لفظ إلى لفظ آخر لموافقة له في حروفه الأصلية ومناسبة له في المعنى. قد تقول ضرب فتأتي تقول ضارب مثلا اشتق انت، هم اشتقاق اسم الفاعل ضارب من الفعل ضرب ايضا. وطبعا قلنا زي اما فيه زياده الحركات او نقصان، اما حروف او حركات او الاثنين معا على حسب التفصيل الذي بيناه الاسبوع الماضي. كل هذا لا اشكال فيه، وقد بينا ان حدث خلاف بين علماء اللغه بين البصريين وبين الكوفيين في مساله الذي يشتهل الفعل يشتق من الاسم ام الاسم الذي يشتق من الفعل، وهذا الخلاف وصل ايضا الى الاصوليين ونشا خلاف اخر عند العقائد. ما يعنينا الان احكام الاشتقاق، انه قال في اول حكم له وقرا وذكره المؤلف، قال واحكامه في مسائل، ساذكر ثلاثه مسائل، حاول ناخذ اليوم المساله الاولى والثانيه ان شاء الله تعالى. قال الاولى شرط المشتق صدق اصله، شرط المشتق صدق اصله خلافا لابي علي وابنه، فانهما قال بعالميه الله دون علمه وعللاها فينا به. ثم قال لنا ان الاصل جزءه فلا يوجد دونه. طيب إذن هذه المسألة الأولى، مسألة الاشتقاق، قال شرط صدق المشتق، لما قال شرط المشتق صدق أصله، فنقول هنا أنت لما تقول كأن المؤلف هنا يقول إن من شروط الاشتقاق الصحيح سواء كان هذا الاشتقاق اسما أو فعلا على الخلاف اللي بين المصريين والكوفيين أنه المشتق يشتق منه، هناك مشتق منه هناك مشتق، كما قلنا الضرب هذا مشتق منه الضارب، فلا يصدق ضارب مثلا على ذات إلا إذا صدق الضرب. يعني لو رأيت الآن عمرو يضرب زيد وقلت عمرو ضارب، هذا اشتقاق صحيح لأنه صدق المشتق صدق على من إيش؟ على أصله. طب لو قلت زيد الضارب هذا خطأ، ليش؟ لأن الضرب لم يقع من زيد، الضرب واقع من عمرو. وهو يقصد هنا أن شرط صدق المشتق أي سواء كان اسما أو فعلا صدق أصله، يعني صدق المشتق منه، فلا يصدق ضارب على مثلا على ذات إلا إذا صدق الضرب على تلك الذات. طيب سواء كان هذا الضرب ماضيا أو حالا أو مستقبلا، لأن هنا هو أصل المسألة اللي بيتكلم عنها هنا، سواء كان الضرب في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل، يعني زيد ضرب أمس وزيد يضرب الآن وزيد سيضرب غدا، هل تقول إن زيد أمس ضارب والآن ضارب وغدا ضارب؟ هو يريد أن يقول أنا بتكلم الآن هذا الأول لا يكون المشتق صحيحا إلا إذا كان صدق أصله، يعني سواء كان زيد ضرب أمس أو يضرب الآن أو سيضرب غدا، كلامه على أنه ما دام ضرب يبقى وقع منه الضرب، ويضرب الآن إذا ترى الآن الضرب مستمر وعنده القدرة أن يضرب غدا، وعلى غالب ظنك أنه سيضرب غدا ما عنده ما يمنع ذلك، فإذا هو ضارب يطلق عليه ضارب، لأنه سواء ضرب أو يضرب الآن أو يمكن أن يضرب غدا يسمى ضارب لأنه صدق عليه الضرب فعل الضرب. لكن الخلاف اللي في المسألة سيأتي معنا في المسألة الثانية هو هل هو ضارب أمس وضارب اليوم وضارب غدا حقيقة أم مجازا، وهذا المحل الخلاف في المسألة. اتفاقهم الكل على أنه من يضرب الآن في الحال هو ضارب يسمى ضاربة، لو رأيت عمرو يضرب الآن زيد فلك أن تقول عمرو ضارب يضرب الآن في الحال مستمر الضرب، هذا اتفاق وتكون هذا ضارب على الحقيقة. واختلفوا في المستقبل، قالوا إن كان سيضرب غدا أو يضرب بعد وعنده القدرة على الضرب فاختلفوا على تسميته إنه ضارب في المستقبل، ولكنهم قالوا حتى من قال بأنه ضارب ضارب على المجاز وليس على الحقيقة، جعلوه ضاربا على المجاز وليس على الحقيقة، ومنع الجمهور أن يقال على الماضي ضارب الذي ضرب وانتهى، عمرو ضرب من أسبوع زيد، فهل تقول له لما ترى عمرو ضارب هو الضرب انتهى الآن فهنا الجمهور يقولون على الماضي ضارب، لكن اجمعوا خلافا لمسائيات ان المعتزله قالوا على الثلاثه يقال ضارب، وهذا لا اشكال سنبين ليش هم اصلا لا يقولون بصدق الاصل اللي هو بيتكلم عنه الان. فهو لكن الجمهور اتفقوا على ان ضارب في الحال اذا كان يضرب في الحقيقه. اذا الخلاف كله الان مش في تسميته انه ضارب ماضي مستقبل حاضر، لا هذا يسمى ضارب، لكن هل هو على الحقيقه ام على المجاز؟ فاتفقوا الجمهور على ان في الحال يسمى على الحقيقه ضارب، وفي المستقبل نقول به ضارب لكنه مجازا، ولم يقولوا على الماضي ضارب، ولم يقولوا على الماضي ضارب. هو الان بالمساله الاولى يريد ان يبين ايش عند الجمهور. لا يقولون، لا يشتق، لا يقولون ضارب على من ضرب في الماضي، لا يشتقون على من فعل في الماضي ضارب. هتاتي بس المساله الثانيه معنا كده، احنا الان بنقصر يعني. هو هنا الخلاف كله حقيقه، بعضهم قال مجازا يصح، لكن الجمهور لا اتفقوا بالمجاز على المستقبل، انه مع في خلاف لكن قالوا مجازا، لكن حقيقه اتفقوا على الحال. والماضي لم يثبتوه، لم يقولوا عنه انه في الماضي ضارب، والبعض اثبتوا مجازا لكنه لم يثبتوه على الجمهور. المهم الذي معنا الان هو يقصد ايش؟ لابد من الصدق، صدق المشتق من المشتق منه. وهذه مساله بيبينها لانه سيرد كما ذكر على مقاله المعتزله. يعني اذا قلنا الان لا يصدق ضارب على ذات الا اذا سبق الضرب على تلك الذات، سواء كان الصدق ده في الماضي او في الحال او في المستقبل. مثلا في المستقبل كقوله تعالى انك ميت، هذا مستقبل وسماه ميت، انك ميت. فالخلاف كله هل نسميه حقيقه ام مجازا، وهذه التفصيل الذي سياتي في المساله الثانيه. لكن هنا لما قال يصدق شرط المشتق صدق اصلي، في دقه في المؤلف لم يقل شرط المشتق وجود اصله، وقال صدق اصله. لو قال وجود اصله سيشكل عليه المستقبل، لان المستقبل مش موجود، فكيف يقول شرط المشتق وجود اصل؟ بعض الكتب وبعض الشراح المؤلفين ما يتكلموا يقولوا شرط المشتق وجود اصله، فهنا يدخل عليه ان الوجود ان المستقبل مش موجود، فلذلك هو ابدلها بصدق اصله ليبين اولا بانه يكون مشتقا، سواء كان ماضي قلنا يطلق عليه المشتق ما دام وجد الضرب. ما هو حتى اللي ضرب في الماضي لو قلت عليه صدق يصدق عليه انه ضرب في الماضي، يعني فعل حدث منه، فقال هنا صدق اصله يصح. لكن هل هو يكون يعتد بالقول ده مجازا او حقيقه في الماضي؟ لا لا، لا نعتد مجازا ولا حقيقه، لكن في المستقبل نعتد به مجازا، وفي الحاضر نعتد به حقيقه. فاذا هو دقته هنا في مساله لما قال صدق اصله ولم يقل وجود اصله. طيب ان قلنا ان كانت هذه المساله واضحه هكذا ذكرها الاصوليون فيها ليش؟ للرد على المعتزله. ليش؟ لانهم ذهبوا كما قال الى مساله خالفت هذه القاعده، قال خلافا لابي علي وابنه، ابي علي الجبائي وعلي الجبائي، وهم كل واحد عمل له طائفه من المعتزله. وطبعا خد عندك اصحاب الكلام وغيرهم، لما كل واحد فيهم يعني تختمر في راسه شيء فممكن تجد عنده طائفه. فابو علي الجبائي وابنه ابو هاشم وغيرهم من المعتزله ايش فعلوا؟ قالوا بعالميه الله بدون علم، يعني قالوا خالفوا هذه القاعده. قالوا ايش؟ لا يصح ان نقول مشتق بدون صدق على اصله. كيف يعني نقول الله عالم وليس هذا العالم مشتق من صدق من العلم؟ فقالوا عالم بلا علم، وقالوا قادر بلا قدر بلا قدره. وقس على ذلك دواليك عند المعتزله. ليش؟ قالوا لا، هم اصلا نفوا القاعده، ونفوا القاعده ظهرت في نفيها الطامة اللي وقعوا فيها في أسماء الله عز وجل وصفاته. قالوا يجوز أن المشتق لا يصدق على أصله، يعني ممكن تسمي واحد ضارب وليس بضارب، هذا كده معناه. لذلك قالوا على علمية الله، قالوا له عالم. طب له صفة العلم؟ قالوا لا. ليش؟ لا يشترط المشتق أن يكون له صدق أصله. فنفوا العلم عن الله عز وجل، ونفوا أيضا القدرة، ونفوا الإرادة ونفوا خد عندك الصفات التي نتكلم عنها أهل السنة في ذلك. طب ما الذي جعلهم يقولون ذلك؟ هم في العقيدة وقعوا في شبه. قالوا أولا قالوا لو قلنا بعالمية الله وأن العالم أن الله عالم مشتق من العلم، قالوا أولا أن لو قلنا لهذا حقيقة فحقيقة الشيء إدراكي ونحن لا يمكن ندرك لله شيئا. انظر هو الأول قالوا أنك عشان تقول بهذا القول على أنه حقيقة يبقى الحقيقة لابد فيها من إدراكها، وإدراك الله وصفاته غير متحقق، فلذلك لا يمكن أن نصفه بذلك. ده أولا وقالوا بذلك فوقع في هذه المسألة. فقالوا إذن لا نستطيع نقول طب قلت عالم، قالوا الله قال عالم في القرآن، وقالوا سميع وقالوا بصير وقالوا حي وقالوا قادر، فأثبتنا ما جاء في القرآن، لكن لا نقول بأن العالم مشتق من العلم لأننا لا نحيط بعلمه فلا نستطيع أن ننسبه إليه. وقالوا لأن العالم هنا واجب علينا نقول أن الله أثبته لنفسه، لكن عللوا العالمية في نحن المخلوقات ذكر وقال وقالوا بعلمية الله تعالى دون علمه وعللاها فينا به، يعني عللوها فينا نحن، قالوا نحن العالمية عندنا بالعلم والقادر بالقدرة، لا لأن أما هو الله فعلميته واجبة الوجوب فلا تعلل بشيء نثبتها بخلافنا نحن. طيب هم أيضا عللها، هم عللوها فينا في المخلوقين، عللوا العالمية، عللوا العالمية يعني ما هم عللها أبو جبائي، نعم عللها فينا العالمية، نعم ما هو اللي أنا رحته الآن به اللي قالوا الآن إن نحن هو الله حق لا نستطيع أن ندرك حقيقته فلا نستطيع أن احنا ننسب إليه هذا الأمر أولا، وبعد أما نحن فنحن ممكن إدراك حقيقيته. وكذلك قالوا أمرا آخر، قالوا احنا إما سنقول بأن العلم حادث، لو وصفنا له بالعلم فالعلم حادث فقد أنسب له الحوادث، ولو قلنا لا هو العلم ليس بحادث قديم فلو قلنا به تعدد القدماء، لذلك قالوا أنتم تثبتون على قالوا بالسبع، أنتم تثبتون ثمانية ولا سبع بعدكم تسعة آلهة وأنتم أشد كفرا من النصارى، مع أن النصارى قال لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة. فقالوا من أثبت، لذلك هم يثبتون العالم بالذات بلا صفة، ونحن نثبت العالم لله عز وجل بصفة العلم، ده الفارق من هذا وهذا. فهم اعتمدوا على هذه الشبهة أولا في مسألة رد، لذلك قالوا عللها فينا به، وأنكروا حصول المشتق منه. لكن الحق لازم تبين شيء، إذا قرأت كل كتب المعتزلة لن تجد فيها نصا صريحا منهم على هم يقولوا إن يثبتون إن الله عالم بلا علم، لا تجد نصا، لكن لازم قولهم أنهم جعلوا أن لأن هم يقولون بعدم المشتق ليس لا يشترط صدق أصله، فتجد انه لازم اقوالهم كلهم في الكتب انهم نفوا الصفات عن الله، يعني لا يقولون نحن ننفي، ما تجد نصا لكن لازم قولهم. والمشكله ان احنا عندنا كأهل سنة الجماعة لا نقول بلازم القول، هم يقولون بلازم القول فنحن رددنا عليهم من قولهم، المبتدعة غالبهم احنا لا نقول بلازم القول، لازم القول ليس بقول عندنا، حتى نقول نبين لو ان لازم قولك كذا قولك يبين كذا، هم يقولون بلازم القول قول، فكأنهم لما نردهم عليهم من أنفسهم بأدلتهم فيقولون قد قالوا بذلك النفي، ولكن لأن رجعت كتبهم لن تجد أنهم نصوا على ذلك تصريحا، لكن هم طبعا قالوا بهذه القاعده وقالوا بمساله عدم الصدق الاشتقاق، وقالوا اما ان يكون هذا حادث لازم ان يكون الباري محلا للحوادث، واما يكون قديما فتعدد القدماء الى غير ذلك. ثم هو يرد قال يا شيخ لنا ان الاصل جزءه فلا يوجد دونه. هو يريد ان يقول ان العالم هو الكل والعلم جزء من العالم، انت اشتقيت منه فكيف تثبت الكل وبدون ان تثبت الجزء؟ يعني قلت انا ضارب، فالضارب هو مشتق لكن هو الكل، والضرب مشتق منه، لان قلنا بيبقى في زياده، مش قلنا ان المشتق يزيد عن المشتق منه، بيبقى في زياده احيانا او كذا، فهو اصلا كل عن جزء. فقال هو يقول ايش لو ان الاصل جزءه فلا يوجد دونه، يعني اذا قلت بان هذا جزء من الاصل كيف تثبت الاصل ولا تثبت جزءه؟ هذه عقلا، اذا ثبتت الكل يبقى لابد تثبت ايش الجزء منه. فالعلم هو اصل العالم وهو جزء من مجموع، وهو العلم هو الاصل لان ده المشتق منه، والعالم هو المجموع العلم زائد. فلو قلنا العالم جزء، العلم هو اصل العالم وهو جزء من مجموع، فلو صح العالم بدون العلم لازم انك اثبتت الكل بدون جزئه، وهذا لا يصح، لا يمكن ان يكون. كل هو العالم. نعم الكل هو العالم. العلم هو الاصل لكن هو الجزء. فلو اثبتنا العالم، انت بتقول انا بثبت العالم لكن لا اثبت العلم، كيف تثبت الكل بدون جزئه؟ وهذا رد عقلي، رد عقلي عليهم بذلك. اذا هو ما يقصد المساله الاولى هنا شرط المشتق صدق اصله كما قال. طيب ندخل في المسألة الثانية. قال تابعوا معي قليلا فيها. شرط كونه حقيقة ثانية، شرط كونه حقيقة دوام أصله خلافا لابن سينا وأبي هاشم، لأنه يصدق نفيه عند زواله فلا يصدق إجابه. ثم قال قيل مطلقتان فلا تناقضان، قلنا مؤقتتان بالحال لأن أهل العرف يرفع أحدهما بالآخر قبل أن ندخل في المعارضة. بعد أن بيّن لنا شرط المشتق صدق المشتق منه، أراد أن يشرح الآن ما هو الصدق الحقيقي بقى. ما هو الصدق الحقيقي من المجاز، كيف يكون المشتق حقيقا وكيف يكون مجازا. حاصله عند الجمهور إذا أطلق المشتق باعتبار الحال هو الحال اللي نحن فيه فهو حقيقة بالاتفاق. لو احنا نقول لو قسمنا الماضي والحاضر أو الحال خلينا نقول وما نستقبل أو الأمر على حسب نحو أو أزمنة، فهو يقول هنا بأن لو المشتق على سبيل الحال أو في الحال فهذا بالاتفاق نقول حقيقة بالاتفاق، وباعتبار المستقبل كقوله تعالى إنك ميت فهذا مجاز اتفاقا. انتبه، مجاز اتفاقا، يعني يجوز على تقول على ما سيستقبل ويمكنه أن يكون اتفاقا. وهذا اللي صرح به المصنف أيضا في أثناء الاستدلال هنا. أما باعتبار الماضي ففي مذاهب ثلاثة في المسألة. في مذهب يقول انه مجاز مطلقا، مجاز يعني يطلق على الماضي على سبيل المجاز مطلقا. ليش؟ هو يريد ان يقول لك انك انت بالفعل هو ضرب، امكانيه الضرب موجوده فيمكنك ان تطلق عليه انه ضارب. هو طبعا ليس بضارب الان لكن على انه كان ضربا من قبل فهو عنده قدره الضرب وامكانيه الضرب، فقال تقول تطلق عليه ضارب مجازا. هو حقيقه ليس بضارب، هم لم يختلفوا لانه في الحق في المعنى انه ليس بضارب الان، انتبهوا. لكن الخلاف هل نسميه باللفظ ضارب ام لا، هم كل متفق انه ليس الان ضارب، من ضرب في الماضي ليس هذا الاشكال ولا حقيقه في المعنى، لكن هل في الاسم نسميه ضارب على من ضرب في الماضي؟ فقال هنا المذهب ماذا يقول، نسميه على سبيل المجاز مطلقا سواء يعني امكن مقارنته بالضرب او لا. ودي تظهر لك في مسألة الكلام. لا، سواء أمكن مقارنته للضرب وغيره أو لم يمكن، يعني هل هو ممكن يكون قارناه وهو بيضرب حد رآه فقارنا الضرب أثناء الضرب، أو حتى لو ما لم نقل الضرب بس عنده القدرة على الضرب، ففي أي حالة مطلقة. والثاني قالوا أنه حقيقة مطلقا، وده مذهب اللي ذكره لابن سينا وإيش وأبي هاشم، وأيضا دولت أصحاب الفلسفة، طبعا ابن سينا مشهور لذلك، وأبو هاشم الجبائي اللي هو علي أو اللي هو علي اللي هو أبو علي من المعتزلة أيضا، ده اللي قالوا إيش إنه مجاز مطلقا. وهم لابد، هو أصل كلام المعتزلة ما كانش ليه اعتبار، لأن هم أصلا لم يقولوا بالمسألة الأولى صدق أصله، فهو لذلك هيبقى عندهم، هم عندهم في المعتزلة يقولون بأن الاشتقاق في الماضي والحاضر والمستقبل وكله مجاز، لأنه لا يعتبرون أصل المسألة صدق أصله ما قالوش بيها. لكن هو هنا يبين، هو يذكر الخلاف خلافة لابن سينا وأبي هاشم، فده هؤلاء قالوا إيش؟ قالوا بأنه حقيقة مطلقة، حقيقة ناسب مطلقة مش مجاز. والثالث قالوا التفصيل، والأمدي ذكره، وإن كان قال إن هذا الكلام الذي قالوا فيه التفصيل رجع رده، قال لم يقل به أحد من أهل العلم، فصلوا على أساس إنه عنده القدرة أو ليس عنده القدرة. من كان عنده القدرة مثلا على الضرب فيمكن أن يسميه ضاربا، ومن ليس عنده القدرة على الضرب فلا يسميه ضاربا. وهذا الكلام لم رجع مع ابن الحاجب والأمدي، قالوا لأن هذا لم يقل به أحد، فهذا مهمل في المسألة. حقيقة مطلقة. على القول الأول عندهم مجاز مطلق، ده اللي من قال به كمان من أهل السنة أيضا. طيب إذن هو الآن يبين المسألة، الآن المسألة كلها في إثبات مسألة الحقيقة ومسألة كونه حقيقة أم هو مجاز. قلنا الجمهور قالوا على أنه من صدر منه الضرب، الجمهور على من صدر منه الضرب في الماضي وانتهى لا يسمى ضاربا على الحقيقة، لا يسمى ضاربا على الحقيقة. طب متى يعني كيف تظهر لك الخلاف في المسألة، يعني مسألة الاحتجاج هذه ممكن تظهر لك لتتبين لك مثلا على جواز رجوع البائع. أنا بنتكلم حتى في باب الفئة الإفلاس أهو، ممكن ناخدها مثال على جواز رجوع البائع إذا مات المشتري قبل وفاء الثمن. يعني اشترى باع البائع السيارة قلنا صحيح، والمشتري إما أفلس أو مات ولم يسدد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع، انتبه، أحق بمتاعه. صاحب المتاع سماه صاحب المتاع أحق بمتاعه. إذا قلنا إن صاحب حقيقة، انتبهوا لمسألة ماضي، إذا قلنا إن صاحب حقيقة باعتبار ما مضى، وهو دلوقتي مش صاحب، هو لما باع كان صاحبا صحيح، فهنا لو قلنا بأنه صاحب حقيقة باعتبار ما مضى رجع فيه لاندراجه تحت. وإن قلنا أنه مجاز فلا يرجع، يبقى تتعين لك تحمل الحديث مش على بيع، قالوا أحمله على المستعير مش باع، هو لو باع فيما مضى ما أصبحش صاحب، فكيف ينزل هنا؟ لو كان حقيقة هينزل، لو قلنا بالحقيقة في الماضي يبقى ينزل تحت الحديث، يبقى هو ما زال يصح أنك تقول عليه صاحب المتاع فإيش هيرجع. طيب لو كان باع، لو كان مجاز لن يدخل، لأن الأصل في الكلام الحقيقة، فلو قلت إنه هو في الماضي مجازا يبقى لا يرجع، لو قلت إنه مجاز يبدو تحمل صاحب المتاع هنا ليس بائع المتاع، ده مستعير، يعني معير ومستعير، فأظل الملكية له، هو صاحب المتاع لكن استعاره منه، فهنا تفهمين المسألة ولا لا؟ هي مسألة فقهية، لكن أنا عايز أقولها الآن. أنت الآن لو أنا قلت صاحب المتاع. لو رجع هو هل هو صاحب المتاع او باع او المفروض انه خرج منه، لان هو الحديث بيقول ايش؟ يا ايما الرجل مات او افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه او اولى بمتاعه. المقصود هنا ان مين صاحب المتاع؟ لو هو كان بائعا وانتهى يبقى هو مش صاحب المتاع. لو حملت على الحقيقه، لو في متاع، لو حملت المشتق على الحقيقه في الماضي يبقى هو صاحب المتاع اللي يرجع فيه، يعني ياخذه منه. مش خلنا الحديث اذا وجد متاعه عند من افلس ياخذه بعينه، مع انه هو باعه. هنا بيقول صاحب المتاع، فهو صاحب المتاع لو كان بيعا المفروض انه مش صاحب المتاع. لو قلت ان اذا يجوز ان يكون المشتق في الماضي يبقى هو صاحب المتاع المقصود في الحديث يبقى ياخذه، يبقى هنا كانك تعتبر في الماضي حقيقه. ولو قلت بانه لا هو مجاز يبقى لن ياخذه، يبقى لابد تحول المساله انه ليس بائع، انه لا الملكيه موجوده كانه، يبقى هو بعدهم قال نحمله على المستعير، على الاستعاره. الاستعاره ملكيته موجوده، المعير اللي مادة مستعير كمستعير، فالمعير حق به. لو سياخده ما ينفعش هنا، مش محمول على البيع. هنا محمول بقى انه لو قلت حقيقة يبقى هتحمله على البيع، لو قلت انه مجازا لن تحمله على البيع، يبقى تحتمل تأوله على المستعير لو قلت انه مجاز. فهي انا بتكلم المثال هنا ليش؟ لان انه هنا ده طبعا ده ليه علاقة بالمشتقات من الماضي، يظهر لك في الدلالات بقى ما انت ليه تحتاجها في الاصول. هذا مشتقة. هو لو قلت انه في الماضي حقيقه ستحمل الكلام على الحقيقه وتنفس، لو قلت مجازي ولا بد لك لن تحمله على الحكم. اذا الاحكام على الحقيقه، الاحكام مش على المجاز، عشان تفهموا ايه الاشكال هنا. الحكم بياتي على الحقيقه ليس على المجاز. فهنا على حسب الاطلاق الماضي هنا، هل ما مضى حقيقه ام لا. لو حقيقه يبقى لا نزاع في ذلك، لو لم يكن حقيقه فهنا سيكون في مساله فيها ما فيها في النزاع. طيب هذه انا بتكلم هنا ليش؟ ان هو ذكر بعد ذلك. طب اولا نبين مره اخرى ان النزاع ليس في نسبه المعنى. يعني الضارب امس هل هو يطلق عليه لفظا كما قلنا ضارب اليوم ام لا؟ طيب وايضا الخلاف ليست في الصفات القاره، يعني في طبعا جماع المناطق او غير المناطق، المناطق سموها صفات ذاتيه وصفات لا تنفك عن ذات الله، تقسيم منطقي اصلا. والصفات الثانيه التي الصفات اللي هي المتغيره اللي ممكن فيها نوع من التغير، يعني انشاء فعل وانشاء لم يفعل غيرهم، سموها صفات القاره المستقره والصفات العارضه. يعني مثلا الان مخلوق الان هو ابيض اللون، البياض هذا صفه قاره ام صفه عارضه؟ قاره. هو ابيض اليوم، ابيض غدا، ابيض بعد اسبوع، بعد عام، اسود هذا قصير. هو قصير اليوم، قصير غدا، قصير امس كان، لان شعب انه ولد بيطول. انا نتكلم عن استقرار، فدي سموها صفات قرر. فصفات القرر هذه واحده في الماضي والمستقبل والحاضر. صفات الموت العارضه اللي هي كمثلا الضرب، هذه تسمى صفات عارضه. هي اللي فيها هنا اللي فيها الكلام في مساله الماضي والاستقبال والحال على هذه المساله. لذلك يعني إن إن إن الكلام كله في مسألة الصفات العارضة، إنك أنت لابد لو كان ضاربا تقول ضارب، يعني لا يصح أن تقول مثلا على القائم قاعد ولا على النائم يقظان. ليش؟ إن دي صفات عارضة لابد أنك تثبت حالها اللي موجود، لكن صفات القارة في أي وقت تثبتها ليس عندك فيها إشكال. هنا قال المصنف، طبعا هو يريد أن يقول لنا لما قال هما بعضهم قال أن يصدق فيه نفيه عند زواله ولا يصدق إجابه، وريد أن يقول أنك أنت لابد أن يكون إن شرط كونه حقيقة دوام الأصل. قلنا إيش؟ عشان تقول أنه حقيقة لابد يدوم الأصل، وأنت ليس الأصل غير موجود. أحيانا لا يدوم، الآن هو ضارب على طول، أحيانا يضرب وأحيانا لا يضرب. يبقى حتى يكون حقيقه لابد ان يكون ذلك. احنا قلنا الصفات القاره لا تدخل، الصفات العارضه هي اللي فيها الاشكال. فاذا حتى يكون كونه حقيقه لابد من دوام الاصل. فهنا قال انهم عرضوا بوجوه. اول اربع وجوه قال المعارضه فيها. من الذي عرض؟ طبعا المعتزله وغيرهم ارادوا ان يعارضوا بذلك. قالوا ان الضارب من له الضرب. طيب، وهو اعم من الماضي. ورد بانه اعم من المستقبل ايضا، وهو مجاز الاتفاق. هو يقول لك ايش؟ هو انت ليش عامل لي تفرقه ما بين الماضي والمستقبل والحاضر والحال؟ اليس من ضرب او عنده القدره عن الضرب يسمى ضارب؟ فهو يريد ان يقول ان الضارب من له الضرب، من عنده القدره عن الضرب يسمى ضاربا. فاذا يريد ان يقول لك ايش؟ هو حقيقه ماضي وحقيقه مستقبل وحقيقه في الحال. فقال لا، انت ليش؟ قال اذا قال رد بانه اعم في المستقبل ايضا وهو مجازا. نعم، انت بتقول على ان الماضي بما انه ضرب في الماضي فنسميه ضاربا حقيقه. نقول لك لا، طب ما هم اتفقوا كل على انه من سيضرب في المستقبل يسمى ضاربا، لكن اتفق على المجاز. فاذا ليس لك ان تقول ان الضارب ضارب حقيقه على الكل، كما انهم اتفقوا على ان المستقبل سيكون ضاربا يكون مجازا من يقول به حقيقه. اذا ليس لك ان تقول ان الضارب من له الضرب، والا هم قالوا ان هو له الضرب في المستقبل وسيضرب، لكن لم يقولوا حقيقه، قالوا انه مجاز. فاذا لا يصح هذا اول معارضه له. ثم قال ان النحاة منعوا عمل النعت الماضي ونوقد بانهم اعملوا المستقبل ايضا. طب ايش هذه؟ هو يريد ان يقول ان جمهور النحاة يقول ايش؟ ان اسم، انتبه، اسم الفاعل او اسم المفعول اذا جاء في الماضي، اذا كان بمعنى الماضي وليس معه ال، مفيش الف واللام، ليس معه ال، فهو لا ينصب مفعول، بل يتعين ان يجرب الاضافه. لذلك ممكن تقول ايش؟ مررت برجل ضارب زيد امس، لابد تاتي به مجرور ولا ياتي منصوبا. لو جيم نكره يقول مررت برجل ضارب زيد امس، لانه قالوا بذلك. هذه قاعده. ثاني يقول اسم الفاعل او المفعول اذا كان بمعنى الماضي وليس معه ال فلا ينصب مفعوله، بل يتعين ان يجر. طب ايش المناسبه؟ قالوا اذا النحاة استعملوا المشتق في الماضي، وهو بيقول ان النحاة منعوا عمل النعت في الماضي، لكن استعملوه، يعني هم منعوا عمله، عمل يعني لا يجعله ينصب، لكن استعملوه. اذا جواز استعماله بمعنى الماضي. فمين الاشكال فين؟ طيب لا، المهم انه استعملوه. هو عايز يقول لك ان استعملوه في الماضي، اهو النحاة استعملوه في الماضي. والاصل في الاستعمال الحقيقه. هو انتبه، عايز يقول لك استعملوه في الماضي، والاصل في الاستعمال الحقيقه، فليش ما تستعملوه في الحقيقه؟ فرد عليهم قالوا طب ما هم استعملوه في المستقبل، وقالوا في المستقبل على المجاز. فاذا ليس هذا السجل لك ايضا ان يكون على الحقيقه. طيب، وده اتفاق انهم قالوا بذلك. انتبه. قال الثالث لو شرط انه لو شرط لم يكن المتكلم ونحوه حقيقه. واجيب لانه لما تعذر اجتماع اجزائه اكتفي باخر جزء منه. وهذه اشكال. لو كان المشتق، هم يريدون يقول لك شرط في صحه اطلاق المشتق حقيقه، المشتق منه، لو كان المشتق منه شرطا في صحه اطلاق المشتق حقيقه، لابد ان يكون حقيقه، لاستحال اطلاق المتكلم والمخبر بطريق الحقيقه على شيء اصلا. ليش؟ هو المتكلم بيتكلم على طول، ما هو بيتكلم ويقف، هل تجده متكلما مستمرا؟ لابد يتكلم ويقف، يتكلم ويقف. فلما وقف انت هتسميه ايه؟ ما هو عايز يقول لك كده، ما هو يريد ان يقول لك الان هو ساكت، لكن انت سميته متكلم. ذاك هو قال هنا، انا اعيدها تاني، لو شرط انه لو شرط، شرط اللي هو الاصل اللي بيتكلم عنه كونه حقيقه، لم يكن المتكلم ونحوه حقيقه، يبقى كده المتكلم ده مش حقيقه، لانه بيسكت، بيتكلم ويسكت. طيب، عشان خاطر ايش؟ ما فيش غيرنا. طيب خلص المسألة. طيب طيب هنا الرد، انتبهوا بقى. قالوا هذه الكلام والإخبار قالوا لا يمكن بقاؤهما. الأصل ان من يتكلم او يخبر لا يمكن ان يبقى المشتق منه متلازم، لا يقف. هذا غير اللي هو الكلام والإخبار. انت بتستهزئ من الكلام والإخبار. فقالوا هنا لان هؤلاء من الموجودات التي غير قارة الذات. مش قلنا في صفات قارة وفي صفات عارضة؟ ذلك الكلام ما بينهما. ده احنا بنقول دايما قديمه ان هو حديث الافراد باعتبار الاصل والتجدد. هو يقول لك ايش هي؟ هي هي هذه نوع من الموجودات التي هي غير قاره الذات. لو قلت قاره الذات يعني مستمره ولا يمكن ان يستمر، دي نوعيه خاصه. طيب فانا الان كنحاه او غيري كلغه، انتبهوا لغه مش عقيده، الان بتكلم كلغه الان. فاذا بقاؤه غير متمكن، غير ممكن ان يكون. فانا اخذت اطلقت عليه باعتباري اخر جزء كان يتكلم به. يعني متصورين المقصود هنا ايش؟ بقاء المشتق منه غير ممكن ان يظل مستمرا، غير قار. هذه موجودات لها صفه معينه ان هي ليست بقارة اي مستمره. فبقاء المشتق منه دائما موجودا هكذا لا يمكن. طب ايش خدناه؟ يقول لك لما تعذر اجتماع اجزائه، انا بتكلم واسكت، اتكلم واسكت، لا يمكن ان انا اجمع كل كلام اللي بقعد اتكلم فيه طول عمري. قال ايش؟ اكتفي باخر جزء منه. فانا اخذت سميته متكلم ليش؟ على اخر جزء هو تكلم به. يعني انا بتكلم وبسكت الان، اكيد في الحاله هيبقى في تكلام، فعلى اخر جزء تكلم به اعتبرت هذا الاشتقاق منه. لان لا يمكن ان انا انتظر، هذا نوع خاص من الموجودات، وطبعا هو نوع خاص من الصفات ايضا عندنا في باب العقيده. هم حتى قالوا انه لا يمكن بقاؤه بالكليه، واللغه ليست مبنيه على المضايقه. يعني اللغه ليست مبنيه على المضايقه، فبالتالي انا لا استطيع ان انا اجمعه كله مره واحده، هو على اجزاء. فاخذت اخر جزء ونسبت له الاشتقاق فيه. ثم قال والرابعة أن المؤمن يطلق حال الخلو من عن مفهومه، يعني وأجيب بأنه مجاز، وإلا أطلق الكافر أكابر الصحابة رضي الله عنهم حقيقة. هو يقول لك الآن أنت لو نائم الآن وبعد بسميك مؤمن وأنت نائم، هل رفعنا عنك لفظ الإيمان وأنت نائم؟ ما لم نرفع عنك لفظ الإيمان. قولوا لو اشترط بقاء المشتق منه في صحة إطلاق المشتق حقيقة لازم ألا يطلق على المؤمن بطريقة الحقيقة أنه مؤمن. ليش؟ لأنه في أوقات خلى من الإيمان، خلى من وجود الإيمان عنه، كأنه في النوم مثلا ما ليس بنائم، وعلى ذلك أنتم بتسموه مؤمن، بتسموه مؤمن. ايش؟ ايش الحديث فيه؟ ايش؟ لا بس ده مسألة تانية، دي شرعية كده، خلينا في اللغة الآن، دي مش دي الإشكال. لا لا لا، ده بيتكلم عن الإيمان والإسلام هنا، احنا بنتكلم هنا على إطلاق المؤمن ليس بمسألة المراتب. انا بتكلم الان اريد ان يقول لك ان هو صفه هو له المؤمن ده مشتق من الايمان، صحيح؟ طيب الان انت بتقول دوامه، شو احنا بنقول شرط كوني حقيقه دوامه اصله، ده المساله معنى دوام الاصل دوام الايمان. قال طيب الان انت بتقول هو نائم، فين دوام اصله؟ بعد ذلك بتسميه مؤمن، مؤمن حقيقه. أيضا هو يريد أن يقول أنه مؤمن حقيقة. فأنت هو رد عليه يقول له وأجيب بأنه مجاز. هو قال إن المؤمن يطلق حال الخلو عن مفهومه. يعني إيه خلو عن مفهومه؟ يعني أنت الآن أنت نائم ومعلك أنت بتسميني مؤمن. يبقى أريد أن أقول هو عايز ينقذك في الأصل بقاء الأصل. فيقول حالة النوم الأصل مش موجود. فقال هنا هو رد قال وأجيب بأنه مجاز. يعني هنا يريد أن يقول هنا إن إطلاقه ليس على سبيل الحقيقة في هذا الوقت وعلى سبيل المجاز. وإحنا نزعنا معك في الحقيقة. هو النزاع كله هنا معه في متى يكون المشتق على سبيل الحقيقة. فإحنا لما نقول عليه مؤمن الآن على سبيل المجاز ويريد أن يقول ذلك ده أول رد. وإن كان رد له رد تاني شرع أمتن من ذلك الرد. لكن هو يريد أن يقول هنا إيش؟ إنه هنا أجيب بأنه مجاز. وإلا لصح إطلاق الكافر على أكابر الصحابة حقيقة. ليش؟ بسبب كفر تقدم. كانوا في مكة قبل الهجرة في دار الكفر. فكلهم كفار ثم هاجروا. فلو هتستصحب الأصل يبقى كان هما إيش؟ كأنك تقول الصحابة هؤلاء كفار. ده في اللغة. أنا بتكلم لغة. ولكن الرد الحقيقة الأمثل منه شرعا إنه هذا تغير بالشرع. هم خلاص تغيروا من حال لحال. اتصفوا. تغيروا من حال إلى حال. فالرد من ناحية طبيعية إن هم تركوا الكفر وأصبحوا من أهل الإيمان. وهنا الرد على المؤمن في هذه الأوقات إنه مؤمن على سبيل المجاز. طيب انا عشان اولخ انا اريد ادخل مش هندخل جديد بس انا اريد اظهر لكم الفروع اللي تؤثر على الزكاه الفقهيه. هنختم بها معلش استاذنا بس انتظرنا ناخد الفروع وبعدين هنصلي ان شاء الله عشان لو قطعنا في النص كده بس حد معانا هنا. طيب نربطها عشان اعرف ان هي ايش. نعم هي المساله هنا لو قلنا عشان يعني ثمره المساله كلها في مساله الاشتقاق خاصه لو قلنا في الماضي مع الحال مع المستقبل تظهر في فروع فقهيه او في مسائل فقهيه. لو عندك قاضي والقاضي هذا عزل ثم قال هو امرأة القاضي طالق الرجل قاعد كده وعزل قال امرأة الطالق القاضي طالق هو تكلم على امرأته هل تطلق امرأته أم لا هل يقع طلاقه أم لا يقع طلاقه هو قال امرأة القاضي طالق هو الآن قاضي هو الآن كان عزل والناس طبعا شغالين المسميات دي معاش معاهم من 100 سنه يعني بيكون قاضي وطلع لواء وطلع مش عارف مدير عام ايه وطلع فهو لو قال لو عزل القاضي فقال امراه القاضي طالق هل يقع طلاقه ام لا عندنا وجهان طبعا في المساله هذه وجه انه لو خدته على الحقيقه لو قلت بالمشتق في الماضي على الحقيقه يبقى هيقع هتقع لو قلت على المجاز يبقى لا تقع حتى هو يفصل في نوايا او غير ذلك انا بتكلم من باب الاشتقاق الخداش فقهيا حاولوا تجيبوها اصوليا عشان تعرفوا اللي احنا جايبينها ليه مش هنقعد نمشي طب لو قال انتبه بقى امرأة هو اللي قال امرأته طالق وقال لو كانت امرأته يعني امرأتي هو قال في المأتم راحت المأتم هذا فأمتي حرة ولو أمتي في الحمام فامرأتي طالق تاني بالراحة بقى عجبتك انت تاني إن كانت امرأتي في المأتم فأمتي حرة وإن كانت أمتي في الحمام فامرأتي طالق ناخدها بالراحه لا مش عايز اجاوبك انا هخليها لكم بتاع مساله بس الان نقول اول شيء لو امراته في المأتم عتق هذا ايش عتقت الامه عتق. طب لو امرأة طلعت فعلا في المأتم عتقت الأمة، طيب ثم كانت الأمة في الحمام، هل تطلق امرأته الآن؟ هي ليست بأمة فلا تطلق إيش المرأة. طيب ليش؟ لأن الأمة حقيقة هي مش أمته، لو خدت على أمته فانتبه على الحقيقة لا تطلق، لكن على المجاز على الماضي لو قلت بأن المقصود بالماضي أنها كانت أمته على المشتق في الماضي ستطلق. ليش بقول الأمثلة؟ أن تعرفوا الخلاف فقهيا لما بتسمعوه هو ليش الخلاف موجود؟ هو الخلاف أصله هنا الاشتقاق، في مسألة الاشتقاق يعني لغة ودلالة فأدى إلى الاختلاف في الفهم. أنا أبين الأمثال الأخرى يبين لكم فيه أيضا. هنتعرف بناخده لغة ما دخلناش عقيدة ونكون جنة هم ليش وقعوا في المسألة دي في العقيدة في المسألة هذه. طب لو قال عندي مثال تاني، قال لو قال إن كانت أمتي في المأتم فامرأتي طالق، تمام، وإن كانت امرأتي في الحمام فأمتي حرة، مش هتجيبها؟ مش هتجيب. لو جبتها يعني هعزمك على حاجه، اتفضل، عشان هي فيها يعني عايز اتفضل. طيب ان كانت امراتي ان كانت امتي في المأتم فامرأة يا حبيبي، قلت لا، ان كانت امن الثانيه امتي في المأتم فامراتي طالق، وان كانت امراتي في الحمام فأمتي حرة. تفضل. وخلاص بقى كله وقع خلاص. خلاص بقى قلتك مش هتجيبها. يعني لازم تقول انت جبت، لازم كنت تضبطها بحاجه فتقول لي لو كانت الطلقه رجعيه. ايوه تقول لي لو كانت الطلقه رجعيه فيصح ان المراه البنت الام هتعتق، لان الرجعيه عندنا هي امراه هي امراته، لكن لو الطلقه مبتوته ثالثه فلا تعتق الام. عشان كده قلت لك مش هتجيبها، عشان انا قلت لك مش هتجيبها. طب قال لو حلف لا يدخل مسكن، انتبهوا بقى، هذه برضه مثال الاشتقاق. لو حلف لا يدخل مسكن فلان، تمام، فدخل ملكا له، يعني الان هو قال الراجل فلان ده ساكن في الشقه اللي في الشارع الفلاني، فحلف الا يدخل مسكن عمرو، فراح عمرو ليه فيلا مش ساكنها، مش مسكن، ملكه بيأجرها، فدخل يأجر، اللي طلع ان دي فيلة عمرو اللي بيأجرها، هو راح يدور على حاجة يأجرها، عمرو بيأجر الفيلا دي، فطلع هو دخل اكتشف انه دخل فيلا لملك عمرو، وهو حلف الا يدخل مسكن عمرو، فدخل ملكا له. ان كان عمرو لم يسكن هذه الفيلا ابدا فلا يحنث، لو سكن هذه الفيلا ساعة، ما في الماضي بقى عشان تعرف، لو سكن فيسمى مسكن له ام لا، لو سمي مسكن له حنث، ان لم يسمى مسكن له على انه اشتقاق ماضي حقيقه يبقى لا يحنث. فهمتم؟ يبقى هي هذه اصلها ايضا في المباب الذي كان معنا. طيب حقيقة يحنث، لو اعتبرت الاشتقاق في الماضي انه ينسحب على الماضي يحنث حقيقة. لو قلنا انه نعم في الماضي مجازا يبقى هذا لا يحنث، لو كان قعد ساعة كده من 30 سنة اخر شيء ولا خلاص اخر واحدة وخلاص، عشان لو حلف قال لا رأيت منكرا الا رفعته الى القاضي فلان، كل ما اشوف منكر هرفعه للقاضي فلان، حلف بذلك. طيب ولم ينوي ان يرفعه اليه وهو قاض، يعني لم ينوي لما قال هذا الكلام كل ما راى ممكن ارفعه للقاضي عبد الله، لكن نيته انه مش نيته يرفعه اثناء ما هو قاضي. الرجل ده عزل، فالقاضي عبد الله عزل، فرفع اليه منكرات بعد ذلك. فهل يحنس ام لا يحنس؟ ذاك قيادته في النيه لم ينتوي ان يرفع اليه وهو قادم لما قال ذلك. فلما رفع اليه بعد ذلك على الفعل، هل هو قاض ام ليس بقاض؟ لو قلنا ان في المشتق الماضي انه قاض، يبقى لو رفع اليه لا يحنس، لو لم يرفع اليه يكون حنث. مش واضحه؟ ايش يعني اذا عزل ولم يرفع اليه حنس ام لم يحنس؟ اذا مات قبل ان يرفع هو حلف انه يرفع له، هو معاه لغايه ما يموت، قبل ما يموت يرفع له. فلو ما لو مات قبل وبعد عزل الرجل لم يرفع، لو كان يقصد ولو لم يكن قاضيا يبقى هنا حنس، لانه كان لازم يحنس. فهمتم؟ طيب هذه يعني اخر الكلام فيها، ارجو ان احنا نكون قربنا ما استطعنا في هذه المسائل. ونقف عند المساله الثالثه، فيها خناقه كبيره مع الجماعه المعتزله مساله الكلام وغيره، ان كانت المساله مش في مكانها في الاصول او لا، لكن نجعلها ان شاء الله الاسبوع القادم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان استغفرك واتوب اليك.